الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأنا بالأمس في الكلام عن أحكام الصيام، وذكرنا أننا إن شاء الله سنتناول أحكام الصيام بشيء من التفصيل. ما ذكرناه بالأمس؟ ذكرنا تعريف الصيام لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا عن أنواع الصيام. قلنا هناك صيام شرعي، وهناك صيام أو هناك صيام مأمور به شرعا، وصيام غير مأمور به، وفصلنا القول لا أعيد فيه. ثم ذكرنا باختصار فضائل الصيام. قلنا أخواننا في فرق بين فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان. فضائل الصيام، الصيام عموما سواء في رمضان أو في إيه؟ أو في غير رمضان. فضائل شهر رمضان إن شاء الله سنتكلم عنها اليوم. قبل أن نذكر فضائل رمضان، ربما يقول قائل: ما الحكمة من الصوم؟ ما الحكمة من الصوم عموما؟ يعني بعض الناس يقول: ما الحكمة من هذه العبادة؟ هل المولى سبحانه وتعالى وحاشاه يريد أن يعذبنا بترك الأكل والشرب والملذات التي هي حلال في الأصل لنا؟ لا. وطبعا كل مسلم على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع حكما إلا لحكمة، صح؟ وحكيم سبحانه وتعالى، كل شيء يفعله له إيه؟ له حكمة. فالصيام له حكم عظيمة، الصيام فيه ثواب عظيم كما ذكرنا بالأمس، ولا نعيد الكلام في ذلك. والصيام كما يقول أهل العلم من أعظم حكمه ومقاصده أنه يجعل العبد من المتقين. جبنا الكلام ده منين؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض. والصيام ليس خاصا بنا، بل كان في الأمم السابقة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. يعني فرض عليكم كما كان مفروضا على من قبلكم. ليه بقى؟ ده التعليل جو: لعلكم تتقون. يعني أنتم بالصيام وبمثله من العبادات تكونون من المتقين. احنا قلنا بقى مرارا وتكرارا: المتقون الذين يفعلون ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنبون ما نهاهم الله عنه وما نهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقت لما ربنا يقول لي صم، أنا بمتثل الأمر، لما يقول لي أترك الإيه؟ أترك الأكل، أترك الشرب، يبقى أنا انتهيت عما نهى الله عنه. أترك الجماع أثناء الصيام. قال لك: فمن أعظم العبادات التي تجعل العبد ملتزما بأمر الله من المتقين عبادة الإيه؟ الصوم. وكمان بتربي العبد على المراقبة، لأن إحنا قلنا لو تفتكروا بالأمس، العبد بالنسبة للصيام على وجه الخصوص يخلو بنفسه، لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ليس معه أحد من البشر، ويكون في شدة الجوع أو في شدة العطش، ومع ذلك لا يأكل ولا يشرب. ما الذي يمنعه؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى، فأنت تستشعر أن الله يراقبك. وكمان كما يقول أهل العلم: الصوم يعلم الإنسان الصبر. يعني الإنسان بيصبر على الجوع، ويصبر على العطش، ويصبر على ترك الجماع، ويصبر على هذه الأمور التي ألفها. وكمان في الحقيقة حكم كثيرة، لكن برضو من أعظمها كما يقول أهل العلم أن الإنسان مع الصوم يتذكر حال الفقراء. يتذكر حال الفقراء، انت عارف الفقير ممكن يبقى احيانا جعان بس مش قادر ياكل، في شدة الجوع مش معاه فلوس يجيب الاكل، ممكن يصبر ايه؟ يصبر وقتا طويلا على الجوع. قال لك المسلم اذا صام يتذكر حال الفقراء الذين لا يجدون الطعام. طب وايه يعني لما يتذكر حال الفقراء الذين لا يجدون الطعام؟ قال لك: يستشعر نعم الله عليه، انت ربنا ادالك وهو ايه؟ حرم، صح ولا لا؟ وفي الوقت نفسه هذا يحملك، لما انت تتذكر الفقراء يحملك على ان تتصدق عليهم وان تعطيهم مما من الله عز وجل عليك به. وإيه كمان؟ قال لك الشيطان مع الأكل الكثير، خاصة للأسف الشديد كثير من الناس بينهمك في مسألة الإيه؟ الأكل والشرب. الأكل الكثير والشرب الكثير يجعل الإنسان كسولا خاملا. قال لك لكن الاعتدال والصيام بيكون سبب في ده، بيجعل الإنسان في نشاط. والأصل يا أخوانا كما يقول أهل العلم إن الصيام بيعلم الإنسان التقوى، بيعلم الإنسان أنه يدع حتى الكلام البذيء، يدع الشهوة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الإيه؟ إلا الجوع والعطش. صح ولا لا؟ فالإنسان مع هذه ترك هذه الأمور الحلال بيترك، بيكون أكثر تدريبا على ترك الأمور المحرمة. وذلك من الحاجات الغريبة جدا اللي تشوفها في الصيام، تلاقي واحد في الصيام ويقعد يشتم أو يقعد يتعصب على الناس أو يغضب بسرعة، خلاص، وإن سألته هو ليه كده يقول لك معلش أصله صايم. طب هو الصايم ها المفروض أن يكون أكثر تأدبا وأكثر التزاما، ولا الصائم بيكون فاعلا للمعاصي كما شاء؟ بس الصيام يحمل الإنسان على التقوى، يحمل الإنسان على الطاعة، يحمل الإنسان على الالتزام. كمان الصوم كما يقول أهل العلم يجسد وحدة المسلمين في العبادة والسير على منهج موحد في هذه العبادة كغيرها. تعرف أن الأصل للمسلمين يتآلفون، يتحابون، يؤدون العبادات مع بعض، زي احنا بنصلي مع بعض كده صلاة الجماعة، زي ما الحج بيكون في وقت واحد والمسلمون يأتون من كل مكان ويحجون مع بعضهم البعض. قال لك هو برضو من شدة ترابط المسلمين أن ليه؟ أن المسلمين في شهر رمضان في أنحاء الدنيا كلها يصومون مع بعضهم البعض. يبقى دي بعض إيه؟ حكم الصيام. نيجي بقى لفضائل شهر رمضان. أول فضيلة من فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب السماوية في هذا الشهر المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكلام عن القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما ليلة القدر دي فين؟ في رمضان. وهي برضو الآية اللي قبلها في ليلة مباركة، ما هي الليلة المباركة اللي المقصود بها إيه؟ ليلة القدر. والليلة المباركة اللي هي ليلة القدر فين؟ في رمضان. وإنا أنزلناه، الضمير عائد على مين؟ على القرآن. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو هداية ونور لنا. يبقى من فضائل شهر رمضان أن القرآن نزل فيه، بل وبقية الكتب السماوية كانت تنزل في شهر رمضان. في مسند الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلينا كده، أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة لست مضين، التوراة، التوراة اللي أنزلت على موسى عليه السلام، قال لك أنزلت لست مضين من رمضان، يعني بعد ست إيه؟ ست إيه؟ أيام أو ست ليال من رمضان. والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الفرقان، إيه الفرقان بقى؟ القرآن. فرقان من أسمائه، أو الفرقان من أسماء القرآن، وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الإيه؟ الحق والباطل، صح؟ يوضح يعني للناس الحق من الباطل. وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. هو المقصود بالكلام ده بالنسبة للقرآن على وجه الخصوص يعني أول نزول، يعني هو القرآن كان كل ما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ولا كان أحيانا بينزل في غير رمضان؟ في غير رمضان. لكن أول نزول القرآن إمتى؟ في رمضان. يبقى أول فضيلة من فضائل، إحنا الوقت خلاص مش نتكلم عن فضائل الصيام، فضائل الصيام نتكلم عنها بالأمس، نتكلم عن فضائل شهر رمضان. أول فضيلة من فضائل شهر رمضان أن الكتب السماوية كانت تنزل فيه. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى يكفر به بالصيام وبالعبادة فيه ذنوب الناس. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب، أي العبد، الكبائر. يبقى تصوم من رمضان لرمضان كل الصغائر تكفر، خلاص؟ تصلي الجمعة ثم تصلي الجمعة كل الصغائر تكفر، تصلي صلاة من الصلاة الخمس ثم تصلي الصلاة الأخرى كل الصغائر تكفر. ده النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات ما بينهن إذا اجتنب العبد الإيه؟ الكبائر. واحد يقول لي طب والكبائر دي نكفرها ازاي؟ احنا قلنا بقى الكلام ده قبل كده، الكبائر لابد من توبة خاصة. في انسان كان بيسرق مثلا، عافانا الله واياكم، احنا كما قال اهل العلم بالاجماع السرقة صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة بالاجماع، السرقة دي كبيرة من الكبائر. واحد كان بيسرق خلاص، يقول بقى انا ايه، اخش اصلي المغرب وخلاص كفرت كفر هذا الذنب؟ لا. أصوم رمضان وكفر هذا الذنب؟ لا. نقول له السرقة دي من الإيه؟ من الكبائر. طب يعني إيه أعمل إيه عشان أتوب؟ نقول له أول حاجة إن أنت تبقى نادم، تاني حاجة إن أنت تقلع عن الذنب ده، تبطل سرقة. الحاجة التالتة إنك تعزم عزما جازما على عدم العودة، خلاص؟ دول الثلاث شروط المعروفين في التوبة. نقول في شرط مهم جدا، انت لما سرقت النهاردة سرقت مال شخص من الناس، صح؟ لا تتم لك التوبة الا بان تعيد اليه ما سرقته منه. وده بعض طبعا بقى ده فيه تفصيل، عشان يقول لك اصلا انا هرد له ازاي، دي قصة بقى بس مش بتاعتنا الوقت. يبقى التوبة او نقول كده الصغائر، ايه اللي كفرها؟ الصغائر، الصغائر، الصلاة والصيام أعمال الصالحة عموما، زي ما ربنا قال في القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن الكبائر لابد من توبة. يبقى من فضائل شهر رمضان أنه يكفر الإيه؟ الصغائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دول ثلاث حاجات وكلهم متعلقون بإيه؟ برمضان. تصوم تغفر لك أيضا الإيه؟ كل ما تقدم من ذنبك، برضو على الراجح الصغائر، بدليل الحديث السابق: إذا اجتنب الكبائر. وده رأي جمهور أهل العلم على فكرة، ده رأي أغلب الأمة. تقوم رمضان اللي هو صلاة الايه؟ صلاة التراويح، خلاص؟ يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. تقوم ليلة القدر يغفر الله لك ايه؟ ما تقدم من ذنبك، وان طبعا ان كان ليلة القدر لها مزية، ودي سيأتي فيها كلام. واحد يقول لي انت قلت الوقت سمعناك كده بتقول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايه؟ ايمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيه إيمانا ده وإيه احتسابا؟ إيمانا يعني أنا لما بصوم رمضان مش بصوم مثلا علشان الصيام حلو ومفيد للجسم، ده ممكن يأتي تبعا، لكن أنا ما بعملش في الأساس عشان كده، خلاص؟ أنا بصوم إيمانا بأن هذا تكليف من الله، وأنا عبد مسلم مستسلم لأمر الله منصاع لأمره. يبقى أنا بعمل ده علشان سيدي، والله سيدنا، سيدي أمرني بذلك، ما أخونا لا، يبقى إيمانا بأن هذا إيه؟ تكليف من الله، وأنا عبد ذليل بين يديه منصاع لأمره. طيب واحتسابا، قال لك أي تريد الأجر. واحد يقول عادي يعني ان احنا انت اعمل علشان ايه؟ تعظيما لله وفي نفس الوقت تريد الأجر. إيه الأجر؟ أعظم أجر يريده العبد أن ينجو من النار وأن يدخل ليه؟ وأن يدخل الجنة. نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. تمام؟ تمام. قال لي كمان شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتقيد فيه الشياطين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية عند مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت سلسلة وثقت بالأغلال، خلاص يبقى الشياطين مالها؟ مقيدة. ودي فرصة عظيمة جدا، أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مسلسلة، يبقى كل دي أجواء مهيئة لأن يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى. بص يا أخوانا، إيه الفرق بيننا وبين الأمم السابقة؟ أمم السابقة طبعا إحنا ميزنا الله عز وجل باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطانا الله سبحانه وتعالى من الفضائل والمزايا ما لم يعطي للأمم السابقة. بس خلي بالك، الأمم السابقة كان عندها حاجة مش عندنا. إيه بقى الحاجة اللي كانت عند الأمم السابقة ومش عندنا؟ أعمارها طويلة. الأمم السابقة كانت أعمارها إيه؟ طويلة، عادي ممكن واحد يعيش 1000 سنة و2000 سنة كده يعني. فطبعا هو لو عبد ملتزم وصالح مع العمر الطويل هيبقى فيه أعمال صالحة كثيرة، يبقى ميزانه ثقيل بالحسنات، صح ولا لا؟ ده لو أعماره إيه؟ طويلة. لكن إحنا مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ده الغالب يعني، وقليل من يتجاوز ذلك. يبقى انت ما تحسب بقى 1000 سنة 70 سنة، ها؟ يبقى الأمة بتاعتنا أعمارها إيه؟ قصيرة، صح؟ طيب مع القصر ده حتى لو أنا بعمل صالحات أجي أحط بقى أبو 70 سنة جنب أبو 1000 سنة، ده لي أعمال صالحة وده لي أعمال صالح، مين يرجح؟ أبو 1000 سنة طبعا. قال لي بس ربنا سبحانه وتعالى أعطانا من مواسم الخيرات ما يجعلنا نفوق به أصحاب الأعمار الطويل. يجي لك بقى رمضان، خدت بالك زي ما انت سمعت كده فيه من فضائل، يجي لك مثلا يوم زي يوم عرفة صيامه بسنتين، يجي لك يوم زي يوم عاشوراء صيامه بسنة، خدت بالك؟ يجي لك أيام زي أيام ذي الحجة، خدت بالك؟ أفضل الأعمال في هذه الأيام. يبقى دي اسمها مواسم الإيه؟ الخيرات. يبقى مواسم الخيرات دي الإنسان يستغلها، مش الواحد بقى النهاردة في رمضان بقول لك الجنة مفتحة والنار مغلقة والشياطين مسلسلة، وانت بقى تضع وقتك في التمثيليات واللي يقعد على القهوة واللي يشوف بقى دورة كرة يلعبها. خدت بالك؟ في مرة، أنا يمكن حكيت لكم موقف ده قبل كده، في مرة من المرات وإحنا في العشر الأواخر وفي ليلة 27، انت عارف ليلة 27 دي أقولش إن هي قطع ليلة القدر، لكن قد تكون ليلة القدر، بل هي عند كثير من أهل العلم هي ليلة القدر، وعند حتى عموم الإيه؟ الناس، حتى تلاقي المسجد يوم 27 يمتلئ بالناس. يوم 27 خلاص خلصت الليلة وصلينا الفجر، ما هو أي الفجر على زي ما الفجر أذن خلاص، مش ربنا قال سلام هي حتى؟ خلاص ما الفجر أذن خلاص، ليلة القدر خلصت، أي ليلة بقى؟ تعالى لا. فالمهم لقيت واحد أعرفه يعني، لقيته إيه بعد الفجر جاي، بعد ما صلينا الفجر. انا ما مش قصدي شيء والله، انا بقول القصه دي وانت طبعا ما تعرفش انا بتكلم عن مين، بس انا بقول ده للعظه. فلقيته ايه، قال لي بقى انا هجتهد شويه كده نلحق اي حاجه. بقول له تلحق اي حاجه من ايه؟ انت ما كنتش معانا بالليل؟ قال لي لا والله كان عندنا بقى دوره وماتش كوره وما خلصناش الا على الايه انا بقولكش ما تلعبش كوره، يلعب بس في اي وقت حبك يعني، ها؟ في رمضان وفي ليله زي دي، ليله 27، الناس بقى يعني تتنافس في الخيرات وانت رايح تقول لي وبعدين هتلحق ايه؟ ده زي سوق وانفض، ما هو ربنا قال كده سلام هي حتى، خلاص حتى مطلع الفجر جاي انت تقول لي الحق اي حاجه بعد الفجر. فالمفترض ان الانسان لا يفوت على نفسه هذه الفرص العظيمه. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وصفضت الشياطين وسلسلة الشياطين. هيجي السؤال اللي كل الناس بتسأل، طب هو النهاردة لما الشياطين مسلسلة مقيدة، أمال الذنوب اللي بنشوفها؟ ما في ذنوب في رمضان صح ولا لا؟ شوف بعض الناس بتفعل الذنوب والذنوب كبيرة، خدت بالك؟ وفي ناس ما بيحللهاش الخناق كل سنة، الخناقات الكبيرة قوي إلا في رمضان، ده برضو من إيه؟ يعني للأسف الشديد من ضحك الشيطان على كثير من الناس. وقعد يقول لي إزاي بقى كل الذنوب دي بتحصل مع إن الشياطين مسلسلة؟ أهل العلم قال لك خلي بالك، الذنوب قد تكون بسبب الشيطان وقد تكون بسبب نفسك. مش في نفس أمارة بالسوء؟ خلاص؟ قال لك لو إحنا قلنا إن كل الشياطين مسلسلة يبقى ما يقع من ذنوب بإيه؟ بنفسك الأمارة. يبقى أنت زي ما بتخلي بالك من الشيطان تخلي بالك برضو من إيه؟ من نفسك. هتقول لي أخلي بالي من نفسي إزاي بقى؟ إن أنت تحملها على مخالفة الهوى، ما هو حق وهوى فيش إلا كده. شوف ربنا قال لسيدنا داود إيه؟ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ها، ولا تتبع الهوى. شايف قدامي الصحة أهو طريق تاني اللي بس تهواه نفسي، خلاص لو مشيت معاه بمشيت مع الهوى، ده خالف هواك. يبقى الذنوب حتى لو قلنا الشياطين مسلسلة، بس ممكن الشياطين تكون بسبب الايه؟ النفس الأمارة بالسوء. وكثير من أهل العلم على أن الذي يقيد من الشياطين المردة الكبار، خلاص يبقى ايه؟ صغار الشياطين برضو ايه؟ تؤذي الإنسان على فعل الايه؟ المعاصي. على كل المفترض ان الإنسان يعني ينتهز الفرص كما قلنا. نيجي بقى لصيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان طبعا ده واجب وركن من أركان الإسلام، وده بالإجماع ولا خلاف فيه. كتب عليكم، قلنا يعني فرض عليكم، خلاص. طيب وربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، قلنا قبل كده لأن الأمر لما تدخل على الفعل المضارع بتفيد الوجوب. وركن من أركان الإسلام كلنا حافظ الحديث، بنى الإسلام على خمس ومنها إيه؟ وصوم رمضان. وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان، يعني فرض عليك شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى كل ما زاد على رمضان فهو تطوع، استثني بقى اللي قلنا امبارح، حد فاكر؟ النذر والكفارة والقضاء، خلاص؟ أي حاجة غير كده يبقى إيه؟ نفل. نفل يعني سنة، سنة يعني مستحب، تمام؟ طيب لو واحد قال لا ما فيش رمضان، ما فيش حاجة اسمها شهر رمضان، ما فيش، أنا بينكر صيام شهر رمضان، ده أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني لا يغيب عن أحد. تجيب الطفل الصغير يقول لك لا ده صيام رمضان واجب، تجيب الشخص الكبير يقول لك صيام رمضان واجب، تجيب على العالم يقول لك صيام رمضان واجب، الإنسان العادي يقول لك صيام رمضان، كله عارف. يبقى لو واحد قال لا مفيش حاجة اسمها صيام رمضان يبقى ده كافر عند أهل العلم. في واحد تاني ما بيقولش إن مفيش رمضان، بيقول لك لا في رمضان، وتلاقي بياكل أو بيشرب في نهار رمضان ومالوش عذر. ما بتكلمش على أصحاب الأعذار دول، هيجي الكلام عنه يا ابني يا ابني من تصايم ليه؟ يقول لك والله عم الشيخ ادعي لنا بقى ربنا يهدينا، ماشي اصل مع لازم اشرب السجاره دي، خدت بالك؟ او انا بقى يعني بكسل كده. طبعا ده اتى امرا عظيما وكبيره من الكبائر، ده ما اسموش جاحد لان هو ما بينكرش رمضان، الجاحد ده كافر. لكن ده مش جاحد، ده بيقر برمضان بس بيتهاون، بيعمل ايه؟ بيتهاون. ده بقى قلنا عمل ايه؟ كبيرة من الكبائر. طب وده بقى ايه؟ ايه القصة؟ قال لك ده يلزمه التوبة ويلزمه القضاء. يلزمه ليه؟ التوبة ويلزمه ليه؟ القضاء. ناخد حاجة حاجة. الاول انت قلت اتى كبيرة من الكبائر. شوف عند ابن خزيمة وابن حبان، ركز كده في الحديث ده، عن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، يبقى النبي يحكي لنا على رؤية شافها صلى الله عليه وسلم، بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعية، يعني خدوه كده من تحت باطه صلى الله عليه وسلم، بضبعية من تحت إبطيه، فأتيا بي جبلا وعرا. يبقى خدوا النبي صلى الله عليه وسلم كده من تحت باطه لحد ما وصلوا به إلى جبل وعر. وعر يعني إيه؟ صعب. جبل إيه؟ صعب إنك تطلعه. فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، اطلع الجبل ده. فقلت إني لا أطيقه، يعني مش عارف أطلع لأنه إيه؟ صعب. فقال إنا سنسهله لك، يعني هنساعدك على إن أنت إيه؟ تطلع الجبل ده. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، السواء يعني أعلى حتة، سواء الجبل يعني إيه؟ أعلى مكان في الجبل. إذا بأصوات شديدة، أصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ بيسأل بقى ليه الاثنين، الاثنين دول ملكين. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. عواء يعني صراخ، ما هم بيعذبوا إذا عذبوا في النار إيه؟ صرخوا، صح؟ هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي، بعد ما سمعوني صوت المعذبين في النار خدوني ومشوا. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم. العراقيب جمع عرقوب، حتة اللي هي العصب اللي فوق الايه العقب اللي احنا عليه الكعب، خدت بالك؟ زي الله يعزك الايه الجزار ما بيعلق الذبيحة كده، متعلقين زي كده. فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، يبقى جانب الفم ايه مشقق كده، وطبعا الراس لتحت والرجلين ليه والرجلين اللي فوق، تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. المفترض الإنسان بيصوم من الفجر للمغرب، هو يأكل بقى في الليل في نهار رمضان، يبقى دي عقوبة من من يفطر في نهار رمضان. طيب طبعا أتى أمرا عظيما، يبقى يلزمه ليه التوبة، إنه يبقى ندمان وإنه يقلع عن ده وإنه يرجع لهش تاني، يعزم على ذلك. قال لك ويجب عليه القضاء، وده باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكي الإجماع على ذلك. قال لك ده الإنسان اللي بيترك رمضان لعذر، اللي بيترك صيام رمضان لعذر ثم يستطيع الصيام بعد ذلك، بنلزمه بالإيه؟ بالصيام. يبقى ده من باب أول، خلاص؟ يبقى لازم يصوم مع التوبة، يجب عليه الإيه؟ يجب عليه القضاء. طيب بعد كده نتكلم عن شروط الصيام، شروط وجوب الصيام، دي إن شاء الله نقولها بقى الأسبوع الجاي. بس أول حاجة بسيطة، أنا معايا سبع شروط، معايا كم شرط؟ كل شرط هنتكلم فيه بالتفصيل، ودي شروط مهمة جدا. أول حاجة الإسلام، البلوغ، العقل، دول كم؟ تلاتة. القدرة على الصيام أدي أربعة، النية أدي خمسة، خلو المرأة من الحيض والنفاس أدي ستة، الإقامة، الإقامة يعني ما يكونش مسافر. أقولهم بقى تاني، الإسلام لازم يكون مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، النية، خلو المرأة من الحيض والنفاس، الإقامة ما يكونش إيه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.